صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث فيه أن بلالا رضي الله عنه، بلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكان ملازما له منذ أسلم في مكة وفي المدينة، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخدمه، وكان يؤذن في المسجد، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن المهاجرين. فبلال رضي الله عنه اجتهد، كان عنده تمر الردي، هو من النوع الجيد، ولا يحب يقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ يريد أن يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم تمرا جيدا. ماذا يفعل؟ باع الصاعين من الردي بالصاع من الجيد، لأجل أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم تمرا جيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ يعني هذا الجيد هذا من أين جبته؟ فقال: بعت الصاع بالصاعين، كان عندي تمر ردي فبعت الصاع من هذا بالصاعين من الردي. فقال صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، كلمة تعجب، كلمة تعجب واستنكار، عين الربا، هذا هو عين الربا، لأنه بيع تمر بتمر مع زيادة، هذا عين الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم يقول: التمر بالتمر مثلا بمثل، سواء بسواء، ولا ينظر إلى كون أحد النوعين أجود من الآخر، ما يقتضي هذا الزيادة في الجنس الواحد. طيب، الناس ما هم طيعين يبيعون علينا تمر جيد بتمر الردي مع التساوي، ما هو باخذ صاع ردي وصاع جيد، ماذا يفعل؟ أرشده النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بع الردي بدراهم، بع الردي بدراهم، ثم اشتر بالدراهم جيدا، اشتر بالدراهم تمرا جيدا. هذا هي الوسيلة إلى الحصول. إذا كان عندك نوع الردي من التمر أو من البر أو من الشعير وتريد نوعا جيدا، فالوسيلة الشرعية أنك تبيع ما عندك من الردي ثم تأخذ القيمة وتشتري بها جيدا. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة السليمة الخالية من الربا. فصلوات الله وسلامه عليه ما أنصحه للأمة. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد. فائدة الأولى: فيه محبة بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يحرص على أن يقدم له الجيد من الطعام. المسألة الثانية: فيه أن الإنسان يسأل عما اشتبه عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتبه عليه هذا التمر سأل، فإذا اشتبه عليك شيء فإنك تسأل لتستبرئ لدينك وعرضك، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. النبي صلى الله عليه وسلم استفصل. لا يجوز أن الإنسان يقول ما علي، أنا ما أدري عن هذا الشيء ولا علي. يقول لا، ما دام أنه يحتمل أنه غير صحيح وأنه حرام فلا يسعك إلا أن تسأل حتى تكون على بينة. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل، أجابه بلال بما صنع، أنه شرى تمرا بتمر مع زيادة نظرا لأن أحد التمرين رديء والآخر جيد. النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا لأنه بيع تمر بتمر مع زيادة ولا ربا، حرام. المسألة الثالثة في الحديث: الطريقة الشرعية لمن كان عنده تمر أو بر أو شعير ردي وأراد الحصول على جيد، أن الطريقة الشرعية أن يبيع الردي بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا أو برا جيدا أو شعيرا جيدا. هذه هي الطريقة الشرعية السالمة من الربا. وكذلك مثلا اللي معه ذهب، معه ذهب الردي ويبي ذهب جيد، ما يجوز له أن يشتري الجيد ويزيد من الردي كمية من الردي وأكثر من الجيد، هذا مثل بيع التمر الردي بالتمر الجيد، ما يجوز. لكن الطريقة أنه يبيع الحلي اللي معه، يبيع الحلي الذي معه بدراهم ثم يشتري بالدراهم حليا جيدا. فهذه قاعدة، هذه قاعدة ومخرج من الربا. نعم. سألت براء بن عازب وزيد بن حقم رضي الله عنهما عن السفر، وكل واحد منهما يقول هذا خير مني، خلاف ما يقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ليس لذهب من ولد دينا. نعم نعم. اعد الحديث. عن أبي المنهال رضي الله عنه أنه سأل البراء بن عازب وزيد بن أرقم. نعم. البراء بن عازب وزيد بن الأرقم سألهما عن الصرف، والصرف كما عرفتم هو بيع النقد بالنقد سواء كان معدنيا أو كان ورقيا، بيع النقد بالنقد هذا يسمى الصرف. فكلاهما يقول هذا خير مني، كلاهما يقول هذا خير مني، هذا فيه الاعتراف بالفضل لأهله، وفيه تواضع الصحابة رضي الله عنهم، وفيه أنهم يتدافعون الفتوى ولا يتسرعون فيها، بخلاف ما عليه القوم أو غالب القوم اليوم من أنهم يتهافتون على الفتوى، كل واحد يبي يسبق الآخر، ما يبالون بذممهم ولا يبالون بالعاقبة. الصحابة كانوا يتدافعون الفتوى وهم خير القرون وأفضل القرون، كل واحد يقول للسائل هذا خير مني، يريد أن يتدرأ به ولا يقدم على الفتوى. فكلاهما أجاب أبا المنهال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التأجيل في الصرف، نهى عن التأجيل في الصرف. فإذا بعت نقدا بنقد فلا بد من التقابض في المجلس ولا يجوز التأجيل، لأن هذا هو ربا، هو ربا النسيئة. نعم. أعد الحديث. على ذلك قال سألت البراء عن عازب وزيد بن نعم. كل واحد منكم يقول خير مني كلاهما يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليل الذهب من غير ليله. نعم. فهذا فيه اولا سؤال اهل العلم، فان ابا المنهال سال هذين الصحابيين الجليلين، وان لا يقدم الانسان على الشيء مغامره وهو لا يدري. المساله الثانيه فيه فضل الصحابه واعتراف بعضهم لبعض في الفضيله، تقدير بعضهم لبعض. والمسألة الثالثة فيه أن الإنسان لا يتسرع إلى الفتوى، وفيه من هو خير منه في العلم، فإن كل واحد يقول هذا خير مني، فهو يريد إبراء ذمته والسلامة من الفتوى. ثالثا فيه أنه لا يجوز بيع العملة بعملة أخرى مؤجلة، وأنه لا بد من التقابض في المجلس. فالذين يبيعون العملات الآن، يتاجرون بالعملات، يجب عليهم أن يتقيدوا بهذا الحديث وأمثاله، لأنهم لا يؤجلون ولا يبيعون بالأجل بين العملتين، فإن هذا هو ربا النسيئة. نعم. على ابي هريره رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفطره بالفطره والذهب بالذهب الى سواء بالسواء، وامرنا ان نشتري الفطره بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفطره كيف شئنا. قال فسال رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعته. نعم. هذا الحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى تحريم ربا الفضل في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إذا بيع الربوي بجنسه فلا بد من التساوي كما سبق، مثلا بمثل سواء بسواء وزنا بوزن، ولا تشف بعضها على بعض. والمسألة الثانية أنه يجوز بيع العملة بعملة أخرى، لكن ويجوز التفاضل، يجوز التفاضل بينهما لاختلاف الجنس، ولكن لا بد من التقابض في المجلس. نعم. نعم. الرهن مأخوذ من رهن المكان إذا أقام فيه وبقي فيه، والماء الراهن هو الماء الراكد الذي لا يجري، فالرهن هو الثبوت والاستمرار. والمراد به هنا توثيق الديون، الرهن هو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، هو توثيق. الله أمر بالكتابة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا توثيق الكتابة في الديون. ثانيا أخذ الرهن في الديون، هذا وثيقة ثانية، إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وفي قراءة فرهن جمع رهن ورهن مقبوضة. فالرهن وثيقة تأخذها الدائن عنده حتى يسدد له دينه. أما إذا عجز المدين أو ماطل للتسديد فإنه يرجع إلى الرهن، فإن كان من جنس الدين فإنه يؤخذ الدين من الرهن، وإن كان من غير جنسه فإنه يباع الرهن ويسدد الدين من قيمته، وإن بقي شيء فإنه يعطى للراهن لصاحبه. والآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان. الآية تدل على أن الرهن إنما يؤخذ في السفر، لكن جاء في الحديث الذي بعده أن الرسول صلى الله عليه وسلم رهن في الحضر، رهن درعه عند يهود، دل على أن القيد الذي في الآية ليس مقصودا، وأن الرهن يؤخذ سواء في السفر أو في الحضر. نعم. وغيره هو الحوالة، لأنه سيذكر الحوالة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورحل مبيحا بالمدينة. نعم. هذا الحديث فيه أولا جواز التعامل مع اليهود، يجوز التعامل مع الكفار البيع والشراء، اليهود وغيرهم البيع والشراء. النبي صلى الله عليه وسلم شرى من اليهودي، هذه مسألة. المسألة الثانية فيه أنه يجوز التعامل مع من في ماله حلال وحرام، لأن اليهود أموالهم مختلطة فيها حلال وحرام، فإذا لم نعلم أن هذا المال من الحرام فإنه يجوز لنا التعامل معهم بناء على أن الأصل الحل. الرسول شرع من اليهودي ولم يسأل، الأصل الحل، إلا إذا عرف أن هذا من الحرام فلا يجوز لك أنك تأخذه. المسألة الثالثة فيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال، هو سيد البشر، ولو شاء لسارت الدنيا معه ذهبا وفضة، وهو صلى الله عليه وسلم يأتيه من المغانم ومن الفيء ومن، لكن ينفقه في سبيل الله، لا يبقي عنده شيء أبدا، لا يبقي عنده شيئا أبدا، بل كان ينفق الأموال الطائلة في سبيل الله، وكان يستدين لأهله عليه الصلاة والسلام، يستدين لأهله. فهذا فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال، وأنه يحتاج إلى الاستدانة عليه الصلاة والسلام. وثالثا أو رابعا فيه مشروعية الرهن، مشروعية الرهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند اليهودي، فيه مشروعية الرهن. رابعا أو خامسا فيه البيع بالأجل، أنه يجوز البيع بالأجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالتأجيل. فيه من ينكر البيع بالأجل ويقول هذا ربا، وهذا لجهلهم بالسنة، هذا لجهلهم بالسنة، فيجوز البيع حالا ومؤجلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى مؤجلا واستدان على إبل الصدقة مؤجلا، فالتأجيل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم. والآية الصريحة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، يعني بدين مؤجل، سواء كان دين سلم أو ثمن مبيع مؤجل أو غير ذلك، فالآية تدل على البيع بالأجل، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على البيع بالأجل. وأيضا لا بأس بالزيادة، لأن البيع بالأجل يكون أكثر من البيع بالحال، وصاحب السلعة لا يبيعها مؤجلا إلا بزيادة، فلا بأس بذلك. كل هذا مما أباحه الله، ويدخل في قوله تعالى وأحل الله البيع، هذا عام للبيع الحال والبيع المؤجل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله يقول نعم، هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى تحريم المطل، المطل من الغني، والمماطلة عدم التسديد للدين إذا حل، فإنه يجب عليه أن يسدد، فإن أخر التسديد فهو مماطل، والمماطل يحل عرضه وعقوبته. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، يحل عرضه بأن يشتكى عند الحاكم ويقول فلان مماطل، فلان يريد أن يأكل حقي وما أشبه ذلك. هذا كلام في عرضه، لكنه يحل من أجل الحاجة إلى ذلك، يحل عرضه وعقوبته، لأن الحاكم يعاقب المماطل، قالوا بالحبس، يعاقبه بالسجن حتى يسدد منعا لظلمه. أما الفقير فإنه غير مماطل، إذا لم يستطع السداد هذا غير مماطل. الرسول يقول مطل الغني، أما غير الغني وهو الفقير اللي ما يستطيع السداد فهذا تأخيره التسديد لا يسمى مماطلة، وإنما يسمى معسرا. والله جل وعلا يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالمعسر لا يخبس ولا يشتكى ولا يطالب عند القاضي، ما يجوز هذا لأنه معسر، لكن يجب إنظاره. قد يكون أنه يحتاج إلى إثبات العسرة، هذا شيء آخر، إثبات أنه معسر هذا شيء آخر، لكن إذا عرف دائنه أنه معسر فلا يحل له أن يضايقه، وإذا لم يعلم أنه معسر فإنه يستثبت من شأنه، فإذا ثبت أنه معسر يجب عليه الإنظار، حل عرضه وعقوبته. هذه مسألة، أنه لا يحل المماطلة بحقوق الناس، بل يجب المبادرة بأدائها، وأن من ماطل وهو غني فهو ظالم، يؤخذ على يده ويمنع من المماطلة، ويعطى الناس حقوقهم ويدفع الظلم، وهذا من شأن الحاكم، هو الذي يقوم بهذا العمل. المسألة الثانية في الحديث صحة الحوالة، وهي الإتباع. إذا صار لك حق على أحد، صار لك دين على أحد وحولك على آخر، قال فلان عنده لي مال أبحولك عليه تأخذ حقك منه، وهذا المحال عليه ليس مماطلا، وإنما هو ملي، مليء بماله ومليء بتسديده ولا يماطل. فإذا أحيل على ملي فليحتل، يقبل الحوالة، والحوالة مرفق من المرافق النافعة، فهذا فيه مشروعية الحوالة، وأن المحال عليه إذا كان مليئا بماله ومليئا بقوله لا يماطل فليس للمحال عذر في القبول، لأنه لا ضرر عليه في ذلك. ومن أحيل على مليء فليتبع. نعم، أعد الحديث. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطلوب غني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على غني فليتبع. أتبع يعني أحيل، معنى أتبع يعني أحيل على مليء، بشرط أن يكون المحال عليه مليئا، فإن كان فقيرا لم يلزم قبول الحوالة عليه، أو كان غنيا لكنه مماطل لم يلزم قبول الحوالة عليه، لا يلزم إلا إذا كان مليئا بالمال ومليئا أيضا بالسداد وعدم المماطلة. فقوله صلى الله عليه وسلم وحيل أتبع على مليء يفهم منه أنه إذا كان المتبع عليه أو المحال عليه غير مليء أنه لا يلزم صاحب الدين قبول الحوالة. نعم يكفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.